جيش السهم في قوي العزم والجيش ما ينهزم دام رب البيت سبحان اسلاحهم ندفعوا بالتقوى غشاش دون الوطن يرهبون قلوب عدوان جيش السعودي قوي العزم والجيش ما ينهزم بامر رب البيت سبحان اسلاحهم مدفعوا بندق ورشاش دون الوطن يرهقون قلوب عدوان صقور بالجو خلوا جوه غباش دكوا مواقع عدو الدين وعوانه تمطر عليهم قنابل تقليها تاشي من فوقهم صب نيرانه وبرشان جيش السعودي قوي العزم والجيش ما ينهزم بامر رب البيت سبحان اسلاحهم مدفعوا بالدق والرشاش دون الوطن يرهبون قلوب عدوان هذا هو الجيش الحوثي وعفاش ما ينطح جيشنا والنصر عنوان واحدهم اليرتكال الفعل منحاش ما ردته عن وصول القوم نيران دون الوطن ترخص الاعمار ببلاش كل يبي اسبق الثني لميدان اليا ومر سيدي امره بنا ماشي دون الوطن ما نتردد نحمي اوطان جيش السعودي قوي العزم والجيش ما ينهزم بامر رب البيت سبحان اسلاحهم مدفعوا بندق ورشاش دون الوطن يرهبون قلوب عدوان يدوم عز الوطن في عز من عاش اللي رفع هيبة الدولة هو ميزان سلماني سلماني وامره يصدره كاشي حزم ولا اهتم في تصريح عدوان ما هو من عداه لا خايف ولا خاشي ابوه عبد العزيز ملوك جدان صقر الجزيرة بحد سيفها واشي ليام شتات الوطن من عقب شتان جيش السعودي قوي العزم والجيش ما ينهزم بامر رب البيت سبحان اسلاحهم مدفعوا بندق ورشاش دون الوطن يرهبون قلوب عدوان مطوعين الصعب لصابه خراش اخوان نورا حمين البنت وركان امره صدر بالحزم في غمضة رماش قال لي من ما تجونه دونه اخوان الياز بنا على التقدير وفراش المملكة عهدها متخون جيران يسلم وزير الدفاع محمد وعاش اللي وقف بأول الجبهة مع أركان جيش السعودي قوي العزم والجيش ما ينهزم بامر رب البيت سبحان اسلاحهم مدفعوا بالدق والرشاش دون الوطن يرهبون قلوب عدوان شبل ولد ليثي بالافعال شواش فيه السطر والزعمه والوفشان الياس علبة اللقا يا ويلي من ناشي سيف على هامة العدوان برهان جيش السعودي قوي العزم والجيش ما ينهزم بامر رب البيت سبحان اسلاحهم مدفعوا هذا هو الجيش الحوثي وعفاش ما ينطح جيشنا والنصر عنوان واحدهم اليرتكال الفعل منحاش ما ردته عن وصول القوم نيران دون الوطن ترخص الاعمار ببلاش كل يبي اسبق الثني لميدان اليا ومر سيدي امره بنا ماشي دون الوطن ما نتردد نحمي اوطان جيش السعودي قوي العزم والجيش ما ينهزم بامر رب البيت سبحان اسلاحهم ندفعوا بالدق والرشاش دون الوطن يرحبون بموضع عدوان يدوم عز الوطن في عز من عاش اللي هبة الدولة هو ميزان سلماني سلماني وامره يصدره كاشي حزم ولا اهتم في تصريح عدوان ما هو من عداه لا خايف ولا خاشي أبوه عبد العزيز ملوك جدان صقر الجزيرة بحد سيف هواشي ليام شتى الوطن من حقب شتان جيش السعودي قوي العزم والجيش ما ينهزم بامر رب البيت سبحان اسلاحهم ادفعوا بالدق والرشاش دون الوطن يرهبون قلوب عدوان مطوعين الصعب لصابه خراشي اخوان حمين البنت وركان أمره صدر بالحزم في غمضة رماشي قال لي من مات جونه دونه إخوان الياز بنا على التقدير وفراشي المملكة عهدها مدخون جيران إسلام وزير الدفاع محمد وعاشي اللي وقف بأول الجبهة مع ركان جيش السعودي قوي العزم والجيش ما ينهزم بأمر رب البيت سبحان إسلاحهم ادفعوا بالدق والرشاش دون الوطن يرهبون قلوب عدوان شبل ولد ليدي بالأفعال شواشي فيه السطر والزعامة والوفاشان اليازع البلقى يا ويلي من ناشي سيف على هامة العدوان برهان جيشان